قال خلق هؤلاء لجنته وهؤلاء للنار وخلق هؤلاء لرحمته وهؤلاء لعذابه. وهذا مثل قول الله جل وعلا كان الناس أمة واحدة أي على دين واحد، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. ليس بعث الله النبيين مبشرين ليختلفوا، لما وقع فيهم الخلف بعث الله النبيين مبشرين يردونهم إلى الأمة الواحدة إلى الدين الواحد، لا أن الدين هو الذي فرقهم كما قد يتبادر إلى بعض الأفهام. الدين يجمعهم ولا يفرقهم. وانظروه في الإسلام كيف جمع أمما شتى وقبائل متنازعة وألوان شتى، عرب وعجم، جمعهم الله على دين واحد وعلى أمة واحدة. نعم. أنبأنا محمد بن علي بن مهدي قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أشهب قال سألت مالكا عن قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال خلقهم ليكون فريق في الجنة وفريق في النار. الله المستعان. نعم. في قوله تبارك وتعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقوله لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. أخبرنا محمد بن جعفر حدثنا عبيد الله بن ثابت قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لو شاء الله ما أشركنا، قال وقوله كذلك كذب الذين من قبلهم ثم قالوا لو شاء الله ما أشركنا لو شاء الله ما أشركوا، فإنهم قالوا عبادتنا الآلهة تقربنا إلى الله زلفا، فأخبر الله أنها لا تقربهم. وذهبوا يعتذرون بذلك بأن الله شاء لهم الكفر، وهذا من الباطل. نعم مشيئة الله نافذة، لكنكم أنتم اخترتم الشرك على الإيمان، كقول قوم لوط وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذا حق، وجدوا عليها آباءهم وتوارثوها منهم، ثم قالوا والله أمرنا بها، نسبوها إلى أمر الله لهم، تعالى الله عن ذلك. فلما أقرهم الله على الأولى كذبهم في الثانية، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط. نعم. وقوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، وقوله ولو شاء الله ما أشركوا، يقول الله جل ثناؤه ولو شئت لجمعتهم على الهدى. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدثنا ابن شيرويه قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول الشر ليس بقدر، قال ابن عباس رضي الله عنهما بيننا وبين أهل القدر. قوله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا حتى بلغ فلو شاء لهداكم أجمعين، قال ابن عباس رضي الله عنهما والعجز والكيس بقدر. إيش معنى قول القائل الشر ليس بقدر؟ عبد الرحمن نفى أن يكون الشر من تقدير الله، يزعم بذلك أن ينزه الله عن ذلك، هذا كذب، وليس هذا فيه تنزيه لله، بل الشر والخير كلاهما من قدر الله. وهذا هو أصل قول المعتزلة في العدل، فإن العدل عندهم أن الله لم يقدر المقادير، لم يقدر الشر. ولهذا لما دخل ذلك الأعرابي وسرقت ناقته دعا له عمرو بن عبيد اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته، لأنهم عنده أن الله لم يقدر الخير ولا الشر، وبالذات بالشر، الكلام عند الشر، وعند المصائب اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم فرددها عليه. رد الأعرابي عليه بفطرته: ما لا حاجة لي بدعائك، إذا كان الله لم يقدر أن تسرق ناقتي فسرقت، أخشى أن يقدر أن ترجع لي ولا ترجع إذا كان يقع في ملكه ما لا يريده. فصار الأعرابي بفطرته أفضل من هذا القدري ببدعته، نسأل الله العفو والعافية. نعم. أحسن الله عليك، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليه. إيه؟ هذا تجتمع فيه الأدلة، فإن الشر قدره الله، خيره وشره، ولهذا في حديث الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، أنه من الله، أي المحبوبات والمكروهات. وفي قوله والشر ليس إليك، أي أن الله لا يكون في ملكه وخلقه شر خالص من كل وجه، شر متمحض. وضربنا المثال بمن؟ بإبليس، فلا نعلم أحدا أشر منه من خلق الله. تعلمون شيء من خلق الله أشر من إبليس؟ تأملوا، لا نعلم إلا أن إبليس أشر المخلوقات، ومع ذلك إبليس في نفسه ليس شرا محضا من عدة جهات، فإنه كان في أول أمره صالحا، ولهذا رفعه الله فجعله مع الملائكة. ثم في آخر أمره أن من الخير الذي يكون فيه فيقدح أن يكون شرا متمحضا أن الله يميز به بين أوليائه وبين أعدائه. جهنم ليست شرا محضا، فإن فيها من الخير أنها تمحص وتنقي المؤمنين. إذن قوله والشر ليس إليك، أي الشر المحض الخالص الذي لا خير فيه بوجه، فهذا لا ينسب إلى الله ولا يكون في خلقه سبحانه. قل مثلها في الأمراض والأوبئة. قد يقال ذلك، قد يقال ذلك، لكن هذا غير مضطرد، لأن قوله أن تؤمن بالقدر خيره وشره حتى بالنسبة إلى الناس. قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أخبرنا محمد بن جعفر النحوي قال حدثنا عبيد الله بن ثابت الحريري قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قال يقول من شاء الله له الإيمان آمن ومن شاء الله أن يكفر كفر، وهو قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقوله النسخ أتم من عندنا فيها نقص واجب، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قال من شاء الله له الهداية، كذا عندك، قال يقول من شاء الله له الإيمان آمن ومن شاء الله أن يكفر كفر. نعم، لقوله وهو قول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذا أتم من النسخة اللي معنا، لأن فيها كلام ابن عباس من شاء الله له الإيمان آمن. والمشيئة هنا بمعنى الإرادة العامة، بمعنى الإرادة العامة. الحمد لله حمد الله الله يصلح بالك. المشيئة هنا بمعنى الإرادة العامة، قدر الله هدايته أو قدر إضلاله، ولا تكون المشيئة بمعنى الإرادة الخاصة. نعم. نعم. تتمتها، قل إن الأمر كله لله خيرا أو شرا، إضلالا أو هداية. وهذا الاستدلال بالمشيئة استدلال فاسد بالبداهة، لأن هذا هو قول الجبرية، كأنه يقول أنا مجبور على على شركي وعلى عبادة من عبد أبائي، ولا تحريمنا ما حرمناه وحرمناه لأجل آلهتنا ولأجل آبائنا ولأجل الحام والوصيلة. فهذا في البداهة، في البداهة قول فاسد، لأنه استدل بالقدر على ماذا؟ على المعيبة لا على المصيبة. وقوله أم على قلوب أقفالها، أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن محمد المصري قال حدثنا مقدام بن داود قال حدثنا ذؤيب بن عمامة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد أنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وغلام جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلى والله يا رسول الله إن عليها لأقفالها ولا يفتحها إلا الذي أقفلها. فلما ولي عمر طلبه ليستعمل رضي الله عنه طلبه ليستعمله وقال لم يقل ذلك إلا من عقل. وهذا فيه فقه عمر، فيه فقه عمر رضي الله عنه البيّم للغلام الجالس عند النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر المحاشي شيئا؟ نعم. وفي قوله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا بشر قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين قال في أم الكتاب. نعم استعان. أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، وهو الإمام المبين، وهو الذي حوى كل ما يقع. فإن الإمام المبين واللوح المحفوظ فيه حتى قدر الله الشرعي، فإن القدر الكوني أعم من الشرعي. نعم. وهذا هو الكتاب الذي جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب كتابا فهو عنده على العرش، هو اللوح المحفوظ. نعم. وفي قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أخبرنا الحسن قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا بشر قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب قال الشقاء والسعادة والموت. نعم. أخبرنا الحسن قال أخبرنا أحمد قال حدثنا بشر قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن شريك عن عطاء بن السائب عن مجاهد في قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت قال إن الله عز وجل ينزل كل شيء يكون في ليلة القدر فيمحو ما يشاء من المقادير والآجال والأرزاق إلا الشقاوة والسعادة فإنه ثابت. يمحو وينسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ويزيد ويقدم، هذا في نظره سبحانه في اليوم وفي الحول وفي العمر. أما أصل الكتاب فلا يتغير، وهو الذي سبق به علمه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في حديث ابن عباس إن الله كتب لوحا محفوظا صفحات من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور لله فيه في كل يوم 60 و300 نظرة يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويفعل سبحانه ما يشاء. نعم. قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن ثابت قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يقول: الحسنة والسيئة من عند الله، أما الحسنة فأنعم الله بها عليك، وأما السيئة فابتلاك الله بها. صلى الله العفو والعافية. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال حدثنا علي بن محمد بن أحمد الواعظ قال حدثنا عبد الملك بن يحيى ابن بكير قال حدثنا أبي قال حدثنا رشدين عن بقية عن مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال: هو يوم أحد، يقول: ما فتحت لك وما كانت من بلية فبذنبك، وأنا قدرت ذلك عليك. الله المستعان. فمن نفسك أي في من أنفسكم. ولهذا المشهور في بدء في أحد أن الهزيمة وقعت لما عصى الرماة فأدال الله عز وجل عليهم عدوهم. فإذا كانت بمعصية واحدة يقع هذا الأمر، فكيف ونحن نرفل في المعاصي صباحا ومساء؟ هذا يوجب الحذر الشديد واللجأ إلى الله جل وعلا والتوبة والإنابة إليه. نعم. أخبرنا محمد بن عثمان قال حدثنا سعيد بن محمد بن أحمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن أبي صالح إنه قال في قول الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال: بذنبك وأنا قدرتها عليك. وليس معناها أن السيئة وقعت بذنبك من غير أن يقدرها الله، يعلمها ويكتبها ويشاءها، لا، هذا هو قول المعتزلة أن الله جل وعلا لم يقدر الشرور، ثم طردوه بأن الله لم يقدر المقادير كلها التي يفعلها العبد تعالى الله. هذا وصف لله بالعجز والضعف والنقص، عياذا بالله. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه بقوله عز وجل: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأنا قدرتها عليك. نعم. في قوله عز وجل: لولا كتاب من الله سبق، وقوله: كما بدأكم تعودون، وقوله: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن خيران قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن حسان الأزرق قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا محمد بن أبي الوضاح عن سالم عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل: لولا كتاب من الله سبق، قال: ما سبق لأهل بدر من السعادة. الله المستعان. نعم. وفي قوله: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، قال: ما سبق لهم من السعادة. وفي قوله: كما بدأكم تعودون، قال: كما كتب عليكم تكونون. وهذا واضح في الآيات، وواضح في واقع الناس. تأمل في عيشك وفي حياتك، ما أملت من أمور كثيرة، هل وقع كل ما أملته؟ لا، بل تختار الأمر ثم تنصرف عنه بأدنى انصرافه. مجموع هذا لمن تأمل حق التأمل وتدبره يعرف أنه مدبر ومسير، وأنه مهما اختار ومهما فعل لا يخرج عما قضاه الله عليه وقدره. انظروها في طلب الدنيا، طلب المال، طلب التجارة، طلب الوظيفة، يبذل ويحرص ويقع الأمر على خلاف ما حرص عليه وطلبه، فيعرف أنه مدبر. ولهذا المؤمن العاقل يجمل في الطلب، ما يشتد حتى ينقطع، يبذل السبب ويجمل في الطلب أنه لن يرجع عن قدر الله وعما أراده الله له. نعم. أحسن الله إليكم. وفي قوله تبارك وتعالى: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا موسى بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد قال قرأت القرآن كله على الحسن من قبل أن يموت بسنة، وكان يفسر القرآن على الإثبات، فسألته عن قوله كذلك سلكناه في قلوب المجرمين قال الشرك. وهذا فيه حرصهم على العلم. حميد بن عبد الرحمن قال قرأت القرآن كله على الحسن البصري قبل أن يموت بسنة، يعني أنه أخذ عنه في آخر ما عنده، يفسر القرآن على الإثبات، يثبت المعنى فيه، يثبت فيه المعنى، لا أنه لا يدري ما يقول على النفي. قال في قوله جل وعلا كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، يعني الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قوله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن ثابت قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، قال هم الكفار يدعون في الدنيا وهم آمنون، فاليوم ندعوهم وهم خائفون. ثم أخبر الله سبحانه أنه حال بين أهل الشرك وبين طاعته في الدنيا والآخرة، فإنه قال ما كانوا يستطيعون السمع وهي طاعته، وما كانوا يبصرون، وأما في الآخرة فإنه قال لا يستطيعون، وقال خاشعة أبصارهم. هذا فقه من ابن عباس في تفسير القرآن بعضه مع بعض، وإلا فالآية كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديثي أبي سعيد وأبي هريرة المفرج الصحيحين، فإن الله جل وعلا قال في آية القلم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يعجزون عن السجود وإن أرادوه في تلك الدار، فإن المنافقين يريدون أن يسجدوا بس ما يقدرون، تغطي ظهورهم كالخشبة كالصياصي، إذا بغى يسجد ارتد على عقبه، ما لا يستطيع ذلك، لأنه في الدنيا كان يدعى إلى السجود فيأبى، يدعى إلى الإيمان فيكفر. وهذا في شأن المنافقين، قد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، كانوا أي في الدنيا سالمون ممكنون من ذلك، كلما هموا في العرصات أن يسجدوا كما سجد المؤمنون يعجزون عن ذلك، فإن الله جل وعلا يقول لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، وهذه في أواخر العرصات، من كان يتبع الحجر والشجر والشمس والقمر والقبر وراء متبوعاتهم إلى أن تكبهم في النار، يبقى هذه الأمة فيهم من منافقوها، فيأتيهم جل وعلا بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها، الصورة التي نعرف الله بها هي ما تعرف الله به إلينا، تعرف الله به إلينا في أسماء وصفاته، وما عرفنا به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فيقول أنا ربكم، فيقول المؤمن أنت لست ربنا، كما قالوها في الدنيا إذا جاء الدجال قال أنا ربكم، ثبت أهل الإيمان قالت خسوت عقب ما أنت بربنا. ثم يأتيهم جل وعلا بصورته التي يعرفونه بها ويكشف عن ساقه، فإذا رآه من خر لله سجدا، والسجود هنا وشه؟ ما هو سجود تكليف، إنما سجود تعظيم وإجلال، لأن العبادة انتهت، هذا من آثار العبادة في الآخرة، مثل الذي يموت وهو على إحرامه يأتي ملبيا، من آثار إيش؟ العبادة، وللآخر ما فيها تكليف. فإذا سجد المؤمنون لله والمنافقون يظنون أنهم يقلدون أهل الإيمان، إذا هموا بالسجود عجزوا، غدت ظهورهم كصياص البقر كالخشبة، كلما هم ساجدا ارتد على عقبه فسقط. وهذا قوله جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم، عيونهم طائرة خائفة فزعة، ترهقهم ذلة، فيهم هذه الذلة، وقد كانوا أي في الدنيا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أي ليس بهم نقص بل مستطيعون، وهذا من عجزهم. نعم. أحسن الله إليكم. وفي قوله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا حمزة بن القاسم الهاشمي قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن قصيف أنه سأل مجاهد قال سأل مجاهد محمد بن كعب القرضي وأنا معه: إن كتاب الفجار لفي سجين، فقال محمد: رقم الله عز وجل كتاب الفجار في أسفل الأرض، فهم عاملون بما رقم عليهم في ذلك الكتاب، ورقم كتاب الأبرار فجعله في عليين، فهم يؤتى بهم حتى يعملوا بما قد رقم عليهم في ذلك الكتاب. رقم أي كتب لهم وكتب عليهم في اللوح المحفوظ بما مضى به العلم والكتابة، أي مضى به القدر، صلى الله العفو والعافية. نعم. أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عتاب قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تبكد أبي لهب بما جرى من القبر. أنا أبو لهب عبد العزة عبد المطلب، وكان من أجمل أبي لهب لشدة حماره، كأن وجهه لهب من النار من شدة حماره وبياضه، فإنه كان يتبع النبي عليه الصلاة والسلام في المواسم. تبا لك لهذا جمعتنا، لا تسمع له فإنه صابئ عن دين أهله. أنزل الله عز وجل هذه السورة: تبت يدا أبي لهب وتب، أي بما تببه الله جل وعلا من كونه في أهل الضلالة وأهل الشقاوة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وفي قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا عبيد الله بن ثابت قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يقول: ما كان الله ليعذب أقواما وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يخرجهم، ثم قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يقول: ومن قد سبق له من والاستغفار، ويقول للكافر: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، فميز أهل السعادة من أهل الشقاء، فقال: وما لهم ألا يعذبهم الله، فعذبهم الله يوم بدر بالسيف. وهذا معنى عظيم، فإن مقتضى ذلك أن عذاب الله واقع في الأمم إلا في حالتين: أن يكون فيهم نبي، فإن الله لا يعمهم بالعذاب العام، قد يقع العذاب الخاص. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ظنه الناس أنه مجرد الاستغفار، لا، كان يستغفر وهو مؤمن، ولهذا لو استغفر الكافر ينال العذاب ولا ما يناله؟ يناله، لأن استغفاره على كفر لا ينفع، إنما استغفار على الإيمان، فالاستغفار على الإيمان مانع، كما أن وجود النبي مانع من العذاب العام. أما إذا كان استغفار على كفر فهذا لا ينفع، لو يستغفر بديه ورجليه. الكافر لو قال وعلى كفره هل ينفعه قول لا إله إلا الله؟ ما ينفعه، قول لا إله إلا الله أعظم من الاستغفار. إذن قوله جل وعلا: وما كان الله معذبهم وأنت فيه، ما كان الله معذبهم يستغفرون، أي يستغفرون وهم مؤمنون، سواء لهج بالاستغفار أو لم يلهج به.

أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يولد على هذه الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتجون البهيمة هل تحسون فيها من جدعاء؟ قال ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فاقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. أخرجه البخاري ومسلم. نعم. وأخبرنا عبيد الله قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. قال الأوزاعي وذلك بقضاء وقدر. نعم. وأخبرنا عبيد الله قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ويمجسانه وينصرانه. قال الأوزاعي لا يخرجانه من علم الله وإلى علم الله يصيرون. أخرجه البخاري ومسلم. ولم يقل أو يسلمانه، لأن الفطرة التي خلق عليها لو بقوا عليها بلا تغيير ولم يشأوا على الإسلام وعلى الإيمان. لو قدر أن مولودا يولد ولا تؤثر فيه الجن ولا يؤثر فيه المبطلون لنشأ على التوحيد والإيمان عارفا بالله، عارفا المعرفة الإجمالية، أما التفصيلية تحتاج إلى الرسل لا يكتفى بها بالفطرة. فالفطرة لا تدلنا على الصلاة والصيام والزكاة والمقادير، مقادير الأنصبة، إنما هذا يحتاج إلى علم الرسل. ولهذا لم يقل في الأحاديث أو يسلمانه. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يولد على هذه الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتجون بالبهيمة بهيمة فهل ترون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم ما كانوا عاملين. نعم. من يموت وهو صغير أي قبل التكليف، قال الله أعلم بما كانوا عاملين. علم سبحانه عملهم لو كبروا وعلم خاتمتهم، وهذا العلم غير الأحكام المتعلقة به، فإن من مات من أبناء المؤمنين وهو صغير يعامل معاملة أهله، يصلى عليه ويكفن ويورث ويورث، وأولاد المؤمنين تبع لأهليهم في الجنان كما جاءت به الأدلة. يبقى أولاد الكافرين ففي الدنيا يعاملون معاملة أبائهم، لا نصلي عليهم ولا نغسلهم ولا نورث منهم آباءهم وهكذا. طيب في الآخرة، هذا أحد الأقوال أننا لا نعلم مآلهم بل الله يعلم حالهم، قوله والله أعلم بما كانوا عاملين. والقول الثاني، وفي مسألة عشرة أقوال ترى في أولاد المشركين أو مجانينهم أو أهل الفترات، القول الصحيح فيها أنهم يمتحنون امتحانا خاصا يوم القيامة، فإن نجحوا فيه فازوا وسعدوا، وإن لم ينجحوا كانوا مع أهل النار. وقد تأملت فيما جاءت به الروايات في هذا الامتحان، وجدت كثيرا منها أنها توقد لهم نار في عرصات القيامة، يجمع هؤلاء أهل الفترات وأولاد الكفار ممن لم يبلغوا، لأنه من بلغ خلاص، أو مجانينهم تجمع لهم نار فيؤمروا بالتقحم فيها، فمن استجاب وتقحم سقط في الجنة، ومن أبى أن يتقحم فيها كان من أهل النار. هذا يبين هذا الامتحان الخاص، والله أعلم بثبوته. وهذا لا يمانع أو لا يعارض قوله عليه الصلاة والسلام: الله أعلم بما كانوا عاملين، ولا يعارض جنده لما أتى الليلة النبي آتيان، فقال لا، فقال له انطلق، إلى أن قال: فدخلنا قصرا وإذا رجل مطوال وعن يمينه ذرية كأنهم القمر، وعن يساره ذرية كأنهم الحمم، فقال: هذا آدم وهؤلاء ذرية أولاد المؤمنين وأولاد الكافرين. هذا الأدلة فيها كلها مؤتلفة لا تختلف. نعم، أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا القاسم الجعفري قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء، هل تحس من جدعاء؟ قالوا: يا رسول الله، أرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. الله المستعان. نعم. أخبرنا أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل المقرئ الآدمي قال حدثنا فضل بن سهل قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يعبر عنه لسانه، فإما شاكرا وإما كفورا. صلى الله العفو والعافية. نعم. أخبرنا القاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا سليمان قال قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد أخبرك يوسف بن عمرو قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت مالكا قيل له: إن أهل الأهواء يحتجون بهذا الحديث. قال مالك: احتج عليهم بآخره، يعني أن آخر الحديث يبطل احتجاجهم بأوله. قال: إن أهل الأهواء يحتجون بهذا الحديث، كل موجود على الفطرة. قال: احتج عليهم بآخره. نعم. قالوا: أرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم. أخبرنا القاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا سليمان قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا الحجاج بن منهال قال سمعت حماد بن سلمة يفسر حديث: كل مولود يولد على الفطرة. قال: هذا عندنا حيث أخذ عليهم العهد في أصلاب آبائهم، حيث قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. إذن ما هي الفطرة التي يولد عليها؟ الفطرة هي الذي هو العهد الذي أخذه الله عليه، وهو الإيمان، وهو التوحيد إجمالا. أما تفاصيل التوحيد وتفاصيل الإيمان هذا مما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، فنسأل الله أن يعمنا وإياكم بهدايته، وأن يشملنا بعفوه، ولا يضلنا بعد إذ هدانا. نقف على هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل أن لكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد. استغفر الله. في شيء الأخوان؟ سم. إيه نعم. نعم. الذين جاءوا بين الأنبياء لم تبلغهم دعوة النبي السابق ولا دعوة النبي الحالق اللاحق، يسمون أهل الفترات. فهؤلاء ممن لم تبلغهم دعوة نبي، وكذلك من عاصروا نبيا ولم تبلغهم دعوته. فلو وجد الآن في مجاهيل الدنيا وأماكنها النائية البعيدة من لم يسمعوا بدعوة الإسلام ولم يسمعوا بدعوة نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن الله لا يظلمهم، لأن حجة الله ما هي؟ قائمة بهؤلاء الرسل. فمن لم تبلغه دعوة الرسول كان من أهل الفترة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهم من أهل الفترة. وأهل الفترات يعاملون في الظاهر بما عليه حال أقوامهم، فلا نورثهم، لا ندعو لهم، لا نصلي عليهم إلى آخره. طيب في الآخرة، القول الصحيح أنهم يكلفون ويمتحنون، ويلتحق بهم أيضا أولاد المشركين ومجانين المشركين، لأن المناط في هذا كله على التكليف، فهذا هو القول الراجح فيهم. وأطال عليه ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين في آخره، عقد فصلا، قال فصلا في طبقات المكلفين، وذكر منهم هؤلاء. نعم نعم، في شيء الأخوان؟ والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين.